كلها تأثر على مذهنك. وأعطي 10 حسنات بها 10 حسنات ومحى الله عنه 10 سيئات. يعني مستفيدة كفة الحسنات تتقل وكفة السيئات تخف. بالصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز نبطل صلاة على رسول الله النهاردة وبكرة وبعده. يا إخوانا ما نبطلش أبدا. طب الفردوس الأعلى ممكن الصلاة على رسول الله تقربنا منها؟ اسمعوا بقى الحديث الخطير ده. إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم علي تعرض علي كل جمعة. اسمع الكلام. فأكثرهم صلاة علي أقربهم مني منزلة. يعني الفردوس الأعلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة الفردوس الأعلى بسبب الصلاة على رسول الله وحبيب الله. احنا مضيعين كنز رهيب يا جماعة. كنز رهيب اسمه الصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. طب النار. اسمع الحديث الخطير ده بقى. من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة عليه اوعى تنسي الصلاة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايوه لسانك وقلبك يشتغل يا جماعة مع احاديث الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. طب في الدنيا بنستفيد من صلاة رسول الله؟ بنستفيد من الصلاة يا جماعة. ابي بن كعب لما راح للنبي قال له اجعل لك كل صلاتي افضل يا رسول الله طول النهار اقعد اصلي عليك عليه الصلاة والسلام. قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني تكفى يعني هموم الدنيا تنتهي. واحد صاحبنا جاله واحد كبير يعني معاه في الجامعة قال له انت مش ملاحظ ان انا كان عندي سكر وضغط تعبان جدا ومضاعفات ومشاكل في البيت مش ملاحظ ان انا يعني الحمد لله صحتي جميلة كده ونفسيتي حلوة؟ قال له ليه؟ قال له انا بقالي كذا يوم ادمنت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده احنا في صلاة الجنازة قبل ما بندعي للميت بنعمل ايه؟ ايوه بنصلي على رسول الله. ليه؟ عليه الصلاة والسلام. لان الدعاء وابواب السماء بتتفتح لما بنصلي عليه. يعني اجابة دعائك في الدنيا تصلي على الرسول قبلها يفتح لك باب السماء عليه الصلاة والسلام. عايز ايه؟ لو صليت عليه ابواب السماء تتفتح لك. لو صليت عليه ربنا يحبك. لو صليت عليه تبقى في الفردوس. لو صليت عليه تعدي من على الصراط وتسكل موازينك وتشرب من الحوض. لو صليت عليه شوفوا الحديث الخطير ده. من سلم ما من احد يسلم علي الا رد الله الي روحي فارد عليه السلام. يعني يا جماعة يبقى في صلة حقيقية بينك وبين حبيب الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. في ملائكة وظيفتها بس إنها توصل لرسول الله سلامنا عليه. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. اول سبب للورود على حوض النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه. كثره الصلاه على رسول الله من اذكار الصباح والمساء يا جماعه. ان احنا نصلي على رسول الله في الصباح والمساء. كل صباح بعد الفجر وكل مساء بعد العصر نصلي على رسول الله على الاقل 10 مرات. نقول ايه اللي في اول التحيات في النص الثاني؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. 10 مرات او اي صيغه من صيغ الصلاه والسلام على رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم. عايزين ما نبطلش بقى صلاه على رسول الله. ده السبب الاول للورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. امال ايه السبب التاني بقى يا جماعة؟ ايه الحاجة التانية اللي تخلينا نرد على حوض النبي؟ تعظيم السنة. تعظيم سنته اللي بتحاربوا سنته. تعظيم سنته يا جرايد قاعدة تتستر خلف ستار الاسلام وهي اخبث ما تكون. عايزة تدمر سنة حبيب الله ويتكلموا على القرآن. القرآن بس. وشوية الصفحة اللي بعدها تعالوا في القرآن. ويتكلموا على السنة ويتكلموا على الصحابة. عايزين ايه؟ عايزين ايه من سنة النبي؟ خافوا من انتقام ربنا. خافوا. انما احنا عايزين حوض النبي هندافع عليه. ونقول نحن فداك يا رسول الله. يا جماعة اللي شتموا النبي في الدنمارك في من بني جلدتنا ومن ضمن اللي عايشين وسطنا بيشتموا النبي اكتر واخطر على سنة النبي من بتوع الدنمارك. يا اخوانا عايزين نفوق. تعظيم سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم سنة رسول الله. انا يعني يا جماعة ده بسبب سنة واحدة اتهزمنا في معركة وبسبب سنة واحدة انتصرنا في معركة. اتهزمنا في احد بسبب امر واحد من اوامر النبي عليه الصلاة والسلام. الرومان ما نفذوش. يعني ممكن نتهزم في 67 بسبب سنة وننتصر في 73 بسبب سنة. وانتصرنا في معركة بسبب سنة السواك. لما الحصار حوالين المدينة بتاعت الشرك اتأخر فقالوا لا بالتأكيد في سنة ما منطبقهاش. قالوا السواك. استعملوا السواك. الناس قالوا ده بيحدوا اسنانه هياكلونا. هربوا وسابوا